ألقيت بين يديك السيف والقلم، أرجو رضاك الذي أعلو به القمم. أنت الهنا والمنى، أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما وسما. ألقيت بين يديك السيف والقلم، أرجو رضاك الذي أعلو به القمم. أنت الهنا والمنى، أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما وسما. أنت الهنا، أنت المنى، أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما سما. أماه هذا اللحن يسحرني ويلهب الشوق بي والحزن والندم. أماه هذا الجرس يأسرني ويسكب العطر في جنبي والسلام. أنت حبيب الروح إن هدأت أو أرسلت دمعة أو رتلت نغمة. هو أنت، أنت حياتي في مطامعها، هو أمنياتي ولملا يا مناي لما. فإن جفوتك فيما فات من عمري فالدمع من ندمي رغم الثبات هما. فلتغفر الذنب لي يا أم واحتسبي يحاكميني وكون الخصم والحكما. بين يديك السيف والقلم، أرجو رضاك الذي أعلو به القمم. أنت الهنا والمنى، أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما وسما. ألقيت بين يديك السيف والقلم، أرجو رضاك الذي أعلو به القمم. أنت الهنا والمنى، أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما وسما. أنت الهنا، أنت المنى، أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما سما. أماه هذا اللحن يسحرني ويلهب الشوق بي والحزن والندما. أماه، أماه هذا الجرس يأسرني ويسكب العطر في جنبي والسلام. لو كانت الأيام تسعفني ما كنت يا أم بالتقصير متهمة. لكم أتوق إلى لقياك ضاحكة فألثم الوجه والكفين والقدما. أماه ما أنا ذا بالباب أطرقه ذلا وآمل منك الصفح والكرما. أماه قلب جريح لا دواء له إلا رضاك يعيد الجرح ملتيما. أعلو به القمم. أنت الهنا والمنى، أنت الدنا وأنا على أنت الهنا، أنت المنى، أنت الدنا على ثراك وليد قد نما سما. أنت الهنا، أنت المنى، أنت الدنا على ثراك وليد قد نما سما. وأنا على ثراك وليد قد نما سما. وأنا على ثراك وليد قد نما سما.